هذا التركي؟ إيه هذه نسخة الدكتور الزركشي، هذا ما هو بالتركي. لا الزركشي خلصنا من لا لا هذا المغني نسخة الدكتور عبد الله. إيه لأن الزركشي أشار الشيخ بن جبرين شفاه الله وعافاه على أن المغني فيه كذا، وإلا المعتمد عند الزركشي مثل ما عندنا بنى على ظهر، وقال أن المغني بنى عليها ظهر، بنى عليها نعم نفسه، ما يختلف الكلام. ها وشو المقصود؟ من الجملتين المقصود واضح، لكن الكلام من حيث التركيب هل هو سليم ولا ما هو سليم، ولا احنا كل انسان يسمع هذا الكلام يقول انه بيصلي اربعة، سواء بنى على ظهر او بنى عليها ظهر. الكلام في التركيب ايهما اسلم وايهما اوضح؟ ها هذا هو اللي عند الأخوان. وش اللي معك هذه حقت إسماعيل؟ لا هذه اللي معنا حقت إسماعيل. نو شو معيش؟ يعني ارفع ارفع خلا شوفه من أعرفه منه إيش معروف معروف. يعني هذه المتن فيها من نفس المغني، يعني من عندك بنى عليها ظهرا، يعني بنى عليه على الضمير يعود عليه عليه إن كان الجزء، إذا كان الجزء أقل من ركعة يقال بنى عليه، ولو كان المراد الركعة أو الجمعة قال بنى عليها، لكن لا يريد ركعة ولا يريد جمعة ليقول بنى عليها. الجزء مذكر ما بعد صلى الآن، ما أدرك أقل من ركعة، بنى على المدرك. أيوة لا ما يبني على صلاة الإمام، يعني على ما أدركه مع الإمام، يبني على ما أدركه مع الإمام. شو بنى على الركعة هو ما أدرك الركعة، ما أدرك من الركعة بنى عليه، ما بنى عليها. لا لا لا التركيب ما بظاهر، التركيب ليس بظاهر، ما يساعد على ما تقولون. نعم لا ما يقولون أتمها ظهرا، للتعبير ما في إشكال إطلاقا، أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا معروف، هذا ما فيه أشكال التركيب، لكن بنى عليها ظهرا أو بنى على ظهر هذا سأجل نسخة الشيخ بن مانع الموجود ليش؟ ما هي معي واحد معه نسخة الشيخ بن مانع أوين أخوان أسنانهم تقصر دول معك؟ اي لان الظهر ما تصح قبل الزوال. نعم واضح الكلام من الجمعه لا. هي ما يخالف، لكن عندنا ما في ذكر يعني يبني على الصلاه التي دخل فيها ايا كانت. لا وكانت لو من أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر. كمل كمل احنا باصلين اليوم يراجع إن شاء الله. ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهرا إذا كان قد دخل بنية الظهر، ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتوا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. وإذا لم يكن في القرية 40 رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهرا،